قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: لما فتح الله تعالى على رسوله صلى الله عليه وسلم مكة قام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الناس فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: إن الله حبس عن مكة الفيل وسلط عليها رسوله والمؤمنين، وإنها لم تحل لأحد كان قبلي، وإنما أحلت لي ساعة من نهار، وإنها لن تحل لأحد بعدي، فلا ينفر صيدها ولا يختلى شوكها ولا تحل ساقطتها إلا لمنشد، ومن قتل له قتيل فهو بخير النظرين. فقال العباس: إلا الإذخر يا رسول الله، فإنا نجعله في قبورنا وبيوتنا. فقال: إلا الإذخر. متفق عليه. يأتي المؤلف رحمه الله إلى حديث طويل عريض واسع الأفق، حديث حرمة مكة، يتناول عدة مسائل. أولا، نأخذ الحديث هنا جملة جملة، ثم يكون هناك بعض الجوانب تحتاج إلى بعض التنبيه، ويسر الله أمرها إن شاء الله. لما فتح الله على رسوله مكة، ما قالش لما فتح رسول الله مكة، الله سبحانه وتعالى اللي فتحها عليه. وهل مكة فتحت عنوة أو صلحا؟ نجد هناك من يختلف في ذلك، ويختلف في رباع مكة. فمن قال فتحت صلحا فليست هناك غنائم، وليست هناك قسمة غنيمة، وإن افتتحت عنوة فهي غنيمة ولحق المقاتلين. والجمهور، أو كما قال والدنا الشيخ الأمين رحمة الله تعالى علينا وعليه، من قال عنوة فله وجه، ومن قال صلحا فله وجه، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم حينما أتى جاء داخلا وتواضع لله سبحانه حتى إن جبينه ليمس قربوص راحلته، تواضعا لله على نعمة فتح مكة عليه. وسبب الفتح أو تاريخ السيرة النبوية يا إخوان، فيما تأملت تجدها كعقد متراص، كل حلقة تأخذ بعجز الأخرى، وكل غزوة من غزوات المصطفى صلى الله عليه وسلم أو سرية من السرايا تجدها تجر ما بعدها، وهكذا تترتب الغزوات ترتب النتائج على أسبابها. نأتي إلى الفتح. خرج صلى الله عليه وسلم في 10,000 إلى مكة، ودخل من أعلاها أو من أسفلها. حينما أراد الدخول قالوا: من أين تدخل يا رسول الله؟ مكة لها مدخلان، كدا وكدا. فقال: انظروا ماذا قال حسان. وهنا تكريم للشاعر، الشاعر الإسلامي حسان رضي الله تعالى عنه، لأنه قال يهجو أبا سفيان ويرد عن رسول الله: عدمنا خيلنا إن لم تروها، تثير النقع موعدها ك بالفتح كداء. قال: انظروا ماذا قال حسان. قالوا: قال من كداء. قال: ادخلوا من كداء. والفقهاء يرمزون لهذا: افتح وادخل واخرج وضم، يعني افتح وادخل الباب كناية عنك فتحت الباب، افتح الكاف حركة الكاف كاء وادخل، واخرج وضم، كأن يقولك اخرج وسك الباب كو كدا. لاحظين هذه ولا لا؟ بلاش هذه. فدخل صلى الله عليه وسلم من كدا، وأرسل خالد بن الوليد رضي الله تعالى عنه وجماعة آخرين من الجهة الأخرى. فوجد خالد بعض الأشخاص المتحمسين من مكة وتناوشوا، فيقول ولدنا الشيخ الأمين رحمة الله تعالى علينا وعليه: من قال إنها فتحت عنوة نظر إلى ما وقع من قتال خالد لبعض من اعترض، ومن قال إنها فتحت صلحا نظر إلى دخول النبي صلى الله عليه وسلم بدون قتال، وقال: من دخل الحرم فهو آمن، بيت أبي سفيان فهو آمن، بيته وأغلق بابه فهو آمن، دخل يؤمن الناس على دمائهم وأنفسهم. إذن فتح الله على رسول الله مكة. والناظر في تاريخ العالم لا يجد أسرع حركة في حركات الإصلاح التي يسمونها كحركة الإصلاح في الإسلام. الفتح، فتح مكة سنة كم؟ 8 من الهجرة، 8 سنوات. منذ 8 سنوات يخرج النبي صلى الله عليه وسلم ثاني اثنين إذ هما في الغار، يخرج متخفيا عن قومه ويلجأ إلى الغار 3 أيام، ثم يخرج إلى الصحراء يسير ليلا ويكمن نهارا خشية الطلب، ثم بعد 8 سنوات يرجع إلى مكة فاتحا ويدخلها 10,000 مقاتل، لم تحدث في التاريخ لها نظائر أبدا. دخل مكة، فتح الله على رسوله مكة عام الفتح، ماذا قال؟ نعم، قام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الناس فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: إن الله لاحظ، فتح الله على رسوله مكة، ماذا فعل؟ تجبر وطغى وأخذ وسلب ونهب؟ لا والله، بل إنه ضرب المثل الأعلى في الإحسان لمن أساء إليك، حينما وقف بباب الكعبة وقال: يا أهل مكة ماذا ترونني فاعل بكم؟ في هذه الكلمة يدير عجلة التاريخ السابقة، حينما كانوا يؤذونه ويطرحون سل الجزور عليه وهو ساجد في ظل الكعبة ويؤذون أصحابه، وها هم اليوم: ماذا ترونني فاعل بكم بعد أن قدرت عليكم؟ ماذا قالوا؟ تنازلوا عن ذاك الكبرياء والطاغوت والإيذاء ولجأوا إلى صلة الرحم والعطف. أخ كريم وابن أخ كريم، استجداء واستعطاف بالأخوة، الآن صار أخ كريم، وإيذائه وترقبه وتربصكم إياه ما كانش كريم، وأنتم شهدتم على أنفسكم الأمين ارتضيناه. ماذا قال؟ أنت أخ كريم وابن أخ كريم. طيب، إذن النتيجة: اذهبوا فأنتم الطلقاء. إذا كانوا في يده ويمكن أن يحكم بأخذهم أسارا، ولكن أطلقهم لله صلة للرحم، وفاء للموطن، أمور عديدة لا تستطيع أن تصورها وتعبر عنها. فوقف في الناس، ومما قاله في ذلك الموقف الذي قاله رد على تفاعلات في نفوسهم، وهذا ما ينبغي على ولاة الأمر أن يراعوا شعور الناس وخلجات نفوسهم بمقتضى القرائن. الموقع الآن أو الموقف الآن اقتحام مكة، دخولها بالسلاح، وكما يقولون دخل مكة وعلى رأسه المغفر، يعني ليس محرم، مقاتل. مقاتل، مقاتل فيه؟ ومن دخله كان آمنا فين راحت؟ فلما كانت الصورة صورة استباحة واستحلال مكة وهي محرمة ويعظم حرمتها أهل الجاهلية قبل الإسلام، وكان الرجل يلقى قاتل أبيه أو أخاه فلا يمد يده إليه إعظاما لحرمة الحرم، ومن دخله من إنس أو طير أو حيوان بل حتى النبات آمن فيه، لا يقطع شجره ولا يختلى خلاه ولا يهاد صيده، لقطتها محرمة، إذن هذه الحرمة فين راحت؟ فهنا يزيل عنهم كابوس هذا التفكير وغبرة هذا التساؤل، قال اعلموا. نعم، إن الله حبس عن مكة إن الله حبس، في مقدمة عشان نعلم جميعا بأن مكة محرمة، وحبس الله عنها الفيل وكذلك القصواء، لا ننساها، حبس الفيل في السورة الكريمة، ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ جاء أبرهة بجيش عرمرم كما يقال، وأتى بالفيل من أجل أن يستعين به على هدم الكعبة. ليش السبب؟ كان بنى كنيسة سماها القليس وزخرف وزين ليصرف عرب اليمن إليها بدلا من الحج إلى الكعبة، وبالتالي القبائل المجاورة لليمن. فرجل أعرابي عادي غار على الكعبة وأراد أن يكيد للملك، فدخل القليس وقلس فيها، فهمتم ولا لا؟ فعل اللي فعله، فبلغ الملك هذا الفعل فاستخذره وطاش غضبا، قال إذن لأهدمن بيتهم الذي يعتزون به انتقاما للقليس. فأخذ الجيش وأخذ الفيل وأتى وتوجه إلى الحجاز. لما وصل الطائف كانت هناك الصنم حقهم، قالوا لا، ليس هذا الذي تريد، مطلبك أمامك. قال اعطوني اللي دلني عليه، وأخذ دليلا من الطائف يدله إلى البيت الحرام فمشى. لما وصلوا إلى وادي محسر ونزلوا، جاء الدليل الذي يدلهم على مكان البيت وإلى أذن الفيل، بس لحد يزعل من الاسم. أخذ أذن الفيل وقال يا محمود، هذا كان اسم الفيل، أنت عارف فين ودينك، أتدري إلى أين أنت ذاهب؟ إنهم يريدونك لهدم بيت الله. أنت بكلم مين؟ لو كان قرد يفهم ولا نسناس يعقل أو حيوان آخر، الفيل أغلب ما يأكل لكنه ذكي، يقولون أذكى الحيوانات الفرس والفيل. لما أرادوا الذهاب إلى ويمشون، قوم يا الفيل، قولهم لا ما أنا جاي، أنا محلي، قوم يا الفيل، يضرب الفيل. جاءوا بمحاجم من نار يكوه في مناعمه فلا ينهض، تحمل كوي النار في فخذه وفي أرساغه ولا ينهض، فإذا حولوه حيثما أتى قام يهرول، فإذا قام ومشى وحولوه إلى الكعبة بركة، فكان سمي وادي محسر، انحسر الفيل فيه. والله كان أبرهة أنا أعتقد أنه غبي زي فرعون، أو أن الطغيان يعمي. فرعون لما شاف موسى وقومه فتح لهم البحر طريقا يبسا ومشوا فيه، طب ما تعرف ان هذا بحر، وشاف الماء كل فرق كالطود العظيم، هل هذا من اجلك انت ولا هذا الذي شق له البحر وجعل له طريقا يبسا وجمل له الماء كل فرق كالطود العظيم، ما تعتبر؟ لا يقوى على ذلك الا الله، والذي فعل له ذلك لا يفعل لكل إنسان، إذن ليس كالناس العاديين. اقبل رسالته، سالمه، ابتعد عنه، اتركه يمشي في سبيله وارجع. لكن لا، لج في طغيانه ودخل الايش البحر. فكذلك هذا، انت شفت الفيل ما قدر يمشي، شفت الفيل ما يتحرك، وعظم حرمة الجهة التي انت ذاهب اليها، ولم تخضعه حرارة النار. ما عندك عقل تفكر؟ لا، لازم اروح. ما دام انت رايح، انت جايب الفيل الكبير، لا طيرا ابابيل. شوف يا اخوان، يعني نقيض الايش يعامل بنقيض قصده. اضخم حيوان كما يقولون الفيل، ثم وحيد القرن، ثم الجمل. فاذا هو جاء بالفيل الكبير كما يقولون، فالله يهلكه بطير ابابيل. وش تكون الطير؟ الطير انا حتكون قد الفيل؟ لا. وتحمل الحجارة، كل طائر يحمل ثلاثة أحجار، اثنان في مخالبه وواحد في منقاره. إذا أسقط الحجر على الراكب على جمجمة رأسه اخترقه، واخترق الدابة التي تحته وسقط إلى الأرض. طيب والطير اللي كان ماسكه هذا، كان ماسكه بإيش؟ بعازل فيه إيش؟ فيه ذرة، يعني ما ندري ايش القوة الموجودة في الحجر هذا. تخترق الفارس والايش والفرس، والطير مسكها في منقاره. طيب منقاره ما فيه اللسان، ما فيه فم، ما فيه كذا، ولا تأثر عليه بشيء. الشيء بالشيء يذكر. معدن اليود يابس مثل الكحل، بس لونه ايه بني زي النسكافة. إذا وضعته على الحديد أحرقه، إذا وضعته على الخشب أشعل فيه النار، إذا وضعته على رصاص أذابه، إذا وضعته على الزجاج لا يحتر الزجاج ولا يتأثر. إيش السبب في هذا؟ إيش الخاصية في هذا؟ الله أعلم. فهذا معدن مخترع أو مستخلص من ماء البحر، ويفعل هذه الحالة مع الرصاص، مع النحاس، مع الحديد، مع الخشب، والزجاج لا يتأثر. ولهذا يحفظ في أواني الزجاجية، والغطى يكون زجاجا أيضا، لأنه يتصاعد منه تيار خفي. لو كان غطي بخشب أو بغير ذلك أحرقه وخرج، لكن الزجاج يحبسه. قدرة الله فوق كل شيء. إن الله حبس عن مكة الفيل، وكان أمر الجيش ما خص سبحانه وتعالى كعصف مأكول. كذلك في صلح الحديبية، لما قال من رجل يدلنا على الحرم ونتجنب طلائع قريش، وقال القائل أنا، ومشوا إلى أن وصلوا إلى حدود الحل والحرم، بركت الناقة. فقال قائل خلأت القصواء، خلأت بمعنى تعبت من المشوار وتعبت من السفر، فبركت إعياء وتعبا. فقال صلى الله عليه وسلم لا والله ما خلأت، وما هو لها بخلق، ما هي عادتها، صبور تتحمل، ولكن حبسها حابس الفيل. والله لا يأتونني أو يعرضون أو يعطونني خطة يعظمون فيها حرمات الله إلا أجبتهم إليها. ولهذا تنازل معهم في مواد الصلح، حتى إن عمر اشتاط غضبا وما استطاع أن يتحمل. من جاءنا منكم لم نرده، ومن جاءكم منا تردونه علينا. هذه إيش؟ إملاء القوى على الضعيف؟ ما في معادلة إلى آخره. إذن الحيوان الأعجمي يلهمه الله عظمة حرمة البيت، وبعض الناس نسأل الله السلامة والعافية تتحجب بصائرهم وتتقلق وتتحجر قلوبهم ولا يرون لمكة حرمة. ماذا نقول في هذا يا إخوان؟ الفيل يعظم حرمة البيت ويبرك مكانه ولا يتحرك بمكاوي النار، والإنسان الطاغية الجبار يخترق حرمة مكة وينتهكها ويقاتل أهلها. شفتم مقارنة مثل هذه؟ إذن الحيوانات تدرك، والحيوانات لها إدراك فعلا. وقد جاء في موطأ مالك في فضل يوم الجمعة: إن الساعة وفيه تقوم الساعة وما من دابة إلا وتصيخ بسمعها يوم الجمعة بعد صلاة الفجر إلى طلوع الشمس شفقا من الساعة. وش در الحيوانات الجمعة والسبت؟ وش دراها أيام الأسبوع؟ وش دراها قيام الساعة؟ وش دراها أنها تصيخ تسمع النفخة؟ إذن تلك الحيوانات لها إدراك. إلا أمم إيش؟ أمثالكم، بل يمكن أحسن منكم. لما قرأ النبي صلى الله عليه وسلم سورة الرحمن على وفد الجن، ما قال: فبأي آلاء ربكما تكذبان، حتى ردوا ويقولون: ولا بشيء من آلاء ربنا نكذب. قرأها على الإنس، ما واحد تحرك ولا واحد تكلم. قال: والله للجن أحسن سماعا منكم. الحجاج لما جاء يقرأ خطاب عبد الملك في الكوفة من البصرة: من أمير المؤمنين كذا إلى كذا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ما تلفظ أحد بكلمة. قال القرء: امسك. واستل سيفه. قال ابن جلا وطلاء الثنايا: متى أضع العمامة تعرفون ويحكم. الخليفة يسلم عليكم ولا تردون عليه السلام: إني لا أرى رؤوسا قد أينعت وقد حان قطافها. كل واحد قام يقول: عليكم السلام عليكم السلام. يعني لازم يكون عنده عقل يدرك. إذن مرة أخرى في إن الله لما فتح الله مكة على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله قد حبس عن مكة الفيل. نعم. وسلط عليها رسوله والمؤمنين. وسلط عليها رسوله والمسلمين معا، أي في فتحها. نعم. وإنها لم تحل لأحد كان قبلي. وإنها لم تحل لأحد قبلي، هناك بعض الروايات الأخرى: وقد أحلها الله لي ساعة من نهار، ولم تحل لأحد إيش قبلي، ولن تحل لأحد بعدي، فإن أحد ترخص فقوله. إذن هذا مبدأ حرمة مكة، وهذا جزء من الكلام عليه. نعم. وإنها لم تحل لأحد كان قبلي، وإنما أحلت لي ساعة من نهار. لم تحل لأحد قبلي في الجاهلية وما قبلها، وتاريخ مكة طويل لا يعلم مداه إلا الله. وقد أشار المولى سبحانه بأولية الكعبة: إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة. والكعبة كما يقولون موجودة، قيل من زمن آدم عليه السلام بنته الملائكة، وقيل من زمن شيث عليه السلام بناه، وقيل العمالقة، وقيل وقيل، إلى أن جاء القرآن بتاريخ إسلامي قريب: وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت. فكانت القواعد موجودة موضوعة، طمست، قيل لما جاء الطوفان غمر الكعبة وأخذ جبل الحجر الأسود وأخبئ في سلع في أبي قبيس، حتى جاء الإسلام وجاء الرسول صلى الله عليه وسلم، وكانوا أو كما يقولون كنت أمر بحجر بمكة ما مررت عليه إلا سلم علي، قيل هو أو غيره. ثم جاء إبراهيم عليه السلام والبيت مطموم، وقال تعالى وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت، اندثر البيت ولم يبق له أثر، وجاء جبريل عليه السلام وبين مكانه لرسول الله كما جاء لأبي طالب وبين زمزم عبد المطلب وبين له مكان زمزم. وقيل إن الله أرسل سحابة في وسط النهار وقال لإبراهيم خط عليها ثم احفر حتى وصل إلى القواعد. فمكة كما في الحديث الآخر إن الله حرم مكة يوم خلق السماوات والأرض. وسيأتي الحديث الآخر اللهم إن إبراهيم حرم مكة وأنا أحرم المدينة، وجمعوا بين الحديثين الله حرم إبراهيم حرم بأن تحريم الله مكة حينما أمر القلم أن يكتب فكتب مكة حرام فهو تحريم من الله، ثم إن إبراهيم حرم أي أظهر التحريم للناس وأعلنه وبين حدود حرمها. فعلى كل لم تحل مكة في قتال لأحد قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذه من خصائصه صلوات الله وسلامه عليه، ولن تحل لأحد بعده أي لا يحلها الله لأحد بعده. فإذا استحلها إنسان فهو معتد لأنها غير حلال له. قال وإن الله أحلها لي ساعة من نهار، ساعة لغوية وليست ساعة زمنية 60 دقيقة، أي وقتا من نهار سواء كان النهار كله أو أكثره أو أقله، فقد أباحها الله له وأحلها له أن يدخلها بسلاحه عنوة مستعدا متهيئا للقتال. وقد وقع فعلا بعض القتال في بعض جوانبها حينما دخل خالد بن الوليد رضي الله تعالى عنه ومن معه من الجهة التي تقابل جهة دخوله صلى الله عليه وسلم، في قوله صلى الله عليه وسلم ولن تحل لأحد بعدي، يقول ابن دقيق العيد رحمه الله هذا يدل على أن مكة ستظل إسلامية إلى يوم القيامة لأنها ستظل حراما، والحرمة إنما هي أمر شرعي، ولن تحل لأحد بعدي. إذن لا يحق لأحد أن يستحلها. وهنا بحث الفقهاء فيما لو طرأ طارئ. يقول صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث وفي غيره فإن ترخص أحد بقتالي فقولوا له إن الله قد أحلها لرسوله ولن تحل لأحد بعده. وفي بعض الروايات وقد عادت إليها حرمتها إلى يوم القيامة. إذن حرمة مكة قديمة سواء كانت بتحريم الله أو كانت بتحريم إبراهيم، وتحريم إبراهيم إنما هو التحريم عن الله أي بلاغا عن الله سبحانه وتعالى بحرمتها. هنا يأتي هذا مقتضى الخبر، يأتي الفقهاء ويفرعون على هذا من الأحكام. لو أن أحدا قاتل في مكة ماذا يكون موقف المسلمين؟ لا يستحلونها وهي حرام إلى يوم القيامة وهذا آثم عاصم بقتاله فيها، أو أنهم يقاتلون من قاتل فيها؟ وسيأتي في آخر الحديث وفي حديث بشير أو فلان إلى عمرو بن سعيد حينما أخذ يرسل الجيوش إلى مكة فقالوا إن إذا انتهك أحد حرمة الحرم فقد أسقط عن نفسه حرمة الأمن فيقاتل. ويقال فمن دخله كان آمنا، أي بدون اعتداء. وإذا قتل إنسان إنسانا بمكة هل يقتل أو يترك؟ الجمهور على أنه يقتص منه في مكة، والإمام أبو حنيفة رحمه الله يقول لا يقتل حتى القاتل قصاصا بمكة، ولكن يضيق عليه حتى يخرج أو يخرج إلى الحل فيقتص منه هناك. وهناك قصة الصحابي الجليل، نسيت اسمه، مد كان في غزوة مؤتة أو غزوة كذا، وأخذ أسيرا وبيع في مكة، واشتراه بعض من له ثأر ودم في بدر، وحبس ثم أرادوا قتله، فخرجوا به من مكة إلى الحل إلى التنعيم، وهناك قتل وصلب. فهناك ما استباحوا قتله وهم اشتروه أسيرا من أجل أن يقتصوا منه بأبيهم وأخيهم اللذان قتلا في بدر، وترك قتله في مكة لحرمتها، وخرجوا به إلى التنعيم إلى الحل، وهناك نفذوا فيه القتل والصلب. إذن هناك من يقول حرمة مكة تحمي كل ذي دم وكل ذي نفس، ومن دخله كان آمنا، عامة في الإنسان والطير والحيوان حتى الشجر. والآخرون يقولون هو الذي انتهك حرمة الحرم فانكشفت عنه الحرمة والإيواء والأمن فيقتل. ثم أيضا من جاء معتديا وقاتل أهل مكة من البغاة والخوارج وأمثالهم ماذا يفعل؟ يستسلم لهم؟ قالوا لا، يقاتلون في مكة، لأن دفاعا عن النفس ورفعا عن الطغيان وعن البغي، ولا يؤوى إلى الحرم من كان بهذه الصفة. وكذلك قالوا في بقية الحدود هل تقام في مكة أو يخرج الجاني سواء كان في رجم أو قتل أو قطع ويخرج إلى الحل وهناك يقام عليه الحد؟ قالوا لا، يقام عليه الحد ويقتل. واستدل بعض من قال يقتل الجاني بمكة بقتل النبي صلى الله عليه وسلم ابن خطل في وهو متعلق بأستار الكعبة، قالوا قتله في جوف الحرم في تحت جدار الكعبة متعلق بأستارها، قالوا إن هذا كان قد غدر بالنبي صلى الله عليه وسلم، جاء وأعلن إسلامه ثم رجع وهجى وارتد وأباح النبي صلى الله عليه وسلم دمه فقتله. قيل إن فلان متعلق بأستار الكعبة، قال اقتلوه. وأجاب الآخرون بقولهم قتل في الساعة التي أحلت لرسول الله، ولم يقتل بعد ذلك بعد أن عادت إليها حرمتها. والنقاش في ذلك نقاش فقهي، والذي يهمنا في هذا الباب أن المحرم يحترم حرمة البيت ولا يعتدي كما تقدم، لا على صيد ولا على شجر ولا على إنسان ولا غير ذلك. نعم. فلا ينفر صيدها من حرمتها، لا ينفر صيدها، ما قالش لا يقتل صيدها، التنفير التخويف والإهاجة. وهنا كما يقولون من مفهوم المخالفة وفحوى الخطاب، إذا كان الصيد فيها نايم آمن لا تزعجه ولا تنفره من مكانه، فهل يجوز صيده وقتله؟ من باب أولى لا، من باب قوله سبحانه ولا تقل لهما أف ولا تنهرهما، فهل يجوز أن يزيد على ذلك في حقوق الوالدين؟ لا يجوز ذلك. لا ينفر صيدها. وما هو الصيد؟ الصيد هو كل حيوان بري يحل أكله. أما إذا كان وحشيا مؤذيا كالسباع فتقدم يقتن في الحل والإيش والحرم. نعم. ولا يختلى شوكه. ويضيف العلماء أيضا لو أن حلالا أو محرما، المحرم لا يصيد، حلال اصطاد خارج الحرم ودخل به إلى الحرام، هل يبقى في يده صيد في يده بعد أن دخل الحرم أو أصبح يدخل تحت حكم لا ينفر صيده؟ قالوا يطلق من يده لأنه منهي عن إمساك الصيد أو قتله أو تنفيره في الحرم. ثم يأتي عن النزاع والخلاف في جزاء الصيد وفي كذا وفي كذا إلى آخره. نعم. ولا يختلى شوكها. يختلى الاختلاء هو أن تأخذ الحشيش من الخلاء، الفراغ، الصحراء، الوادي. لا يختلى شوكه. الشوك هنا ينقلون عن الشافعي رحمه الله، يقولون إنه أباح قطع الشوك في الأغصان كما يقول شارح هذا الكتاب الصنعاني، ولكن في الواقع بدليل أو باعتماد أو بقياس أن الشوك مؤذن، فخمس فواسق يقتلن للأذى، فلما كانت الفواسق تقتل لوجود الأذية في الحرم وفي الحل قال الشوك مؤذي، قيس عليه وجوز قطعه. لكن يقول الصنعاني أو غيره إنما أباح قطع الشوك من الأغصان، وأعتقد أن هذا مغاير لطبيعة الحرم، لأن في طبيعة الحرم نبات لا يزيد عن الأصبع ينبت على وجه الأرض وفيه الشوك، فهذا هو الذي يؤذي إذا أراد الإنسان أن يجلس أو أن ينصب خيمة أو أن يفرش فراش. كنا نلاحظ أن شوك النبت الصغير هذا يخرق الحنبل ويؤذي الإنسان، فقد يضطر إلى قلعه من أجل أن يمهد له مكانا يجلس فيه. فإذا نقل عن الشافعي أنه أباح قتل خلع الشوك للإيذاء فيكون هذا النبت أولى، لأن الشوك في الأغصان فوق الدوحة ونحوها لا يؤذي أحدا بشيء، فيكون هذا أولى بحمله عليه. لا يختلى شوكها، فإذا كان الشوك المؤذي لا يختلى يبقى غيره من النباتات من باب أولى. ولا إيش؟ ولا تحل ساقطتها جبلة. ولا يعضد شجره، لا يقطع شجره. قيل في الشوك النبات وفي الشجر ما لم ينبته الآدمي، فما كان من نبات الآدمي فهو يزرع ويحصد، أما ما كان نبتا طبيعي بخلق الله سبحانه دون أن يكون للإنسان فيه عمل كالنباتات الصحراوية كما يقال، فهذه هي التي لها الحرمة ولا يعتدي عليها. والشجر مطلق شجر. نعم. ولا تحل ساقطتها إلا لمنشد. ولا تحل، ما احنا قلنا ولا يختلى خلاها. نعم. ولا يختلى شوكها، ما فيش خلاها. اللي بعدها ولا تحل ساقطتها إلا لمنشد. ولا تحل ساقطتها أي اللقطة التي سقطت من صاحبها إلا لمنشد، لا يأخذها إنسان من مكانها إلا على نية الإنشاد أي الإعلام عنها، فهي لا تتملك بالالتقاط بخلاف اللقطة في سائر الدنيا، فإن حكمها أن ينشدها إلى مدة سنة، فإن ظفر بصاحبها سلمها إليه إن كانت صالحة للبقاء سنة، وإلا باعها أو تصرف فيها بعد أن عرف قيمتها وكانت دينا عنده أمانة، إذا ظهر صاحبها أعطاها إياه. فكل ضالة أو ساقطة للإنسان أن يأخذها بنية التعريف والإنشاد وينشدها على أبواب المساجد أو مظنة وجود صاحبها ولا ينشدها في المسجد، لأن الرسول نهى عن ذلك وقال إذا سمعتم من ينشد ضالته في المسجد فقولوا لا ردها الله عليك، لأنه يستغل المسجد في غير ما وجد إليه، كما جاء في النهي عن البيع والشراء في المسجد. إذا رأيتم من يبيع أو يبتاع في المسجد فقولوا لا أربح الله تجارتك. وكما قال عمر رضي الله تعالى عنه: من أراد الثواب والأجر وسوق الآخرة فليأتي إلى المسجد، ومن أراد البيع أو الشراء أو الحديث فليخرج إلى أسواق الدنيا. وبنى رحبة، جعل رحبة في غربي المسجد، وقال: من أراد حديث الدنيا فليخرج إلى هذه البرحة، ومن أراد ذكر الله فليبقى في المسجد. فالذي يلتقط أو يجد ساقطة بالحرم بمكة لا يحل له أن يأخذها إلا إذا كان على استعداد أن ينشدها، ومهما أنشدها وطالت عنده سنوات لا يتملكها، بخلاف الساقطة في غير الحرم المكي فإنه يتملكها بعد سنة، ثم بعد ذلك شأنه بها ملكا. وإن جاء صاحبها بعد ذلك أخبره، إن كان استفادها لنفسه واقتناها سلمه قيمتها، وإن كان تصدق بقيمتها على ذمة صاحبها يخبره: لقد انتظرت وعرفت ولم تأتي أحد فتصدقت بها على ذمة صاحبها، إن قبلت الصدقة بأجرها لك على نيتي فهي قد مضت، وإن لم تقبل يعني أكون تصدقت بغير ما أملك فهذه قيمتها والصدقة لي. فيقول صلى الله عليه وسلم: ولا تلتقط ساقطتها أو لا تحل ساقطتها إلا لمنشد. وهنا يأتي السؤال: لماذا ساقطة العالم كله تملك بعد سنة وساقطة الحرم لا تملك أبدا؟ قالوا: هذه الساقطة، هل حرم مكة خاص وقاصر على أهل مكة، أو أنه يأتيه العالم من كل مكان، يأتيه الحجاج في كل سنة من كل مكان، ولا ندري ساقطة من؟ وليس بلازم أن من سقطت له ساقطة يعود في العام القادم من أجل أن ينشد ضالته أو ساقطته، ويمكن لا يتأتى المجيء إلا بعد 5 سنوات على أقل تقدير، أي في التطوع، كما في الحديث: من أعفيته أو عافيته في بدنه وأغنيته في ماله فلا يحق له أن يهجر البيت فوق 5، يعني 5 سنوات، فيمكن لا يأتي إلا بعد 5 سنوات. فنقول: هذا سقطت من حاج آفاقي، وإذا ناشد سنة سنتين الحاج ما جاء ولا حد يدر عنها، إذا تبقى أمانة في يد ملتقطها ينشد عنها. نعم. ومن قتل له قتيل فهو بخير النظرين. هنا: ومن قتل له قتيل فهو بأحد النظرين. النظران في قتل العمد، لأن قتل الخطأ نظر واحد ألا وهو الدية، أما العمد فله الدية وله القصاص. وهنا قبل التفصيل في الحكم: علاقة خلاها وشوكها وصيدها ولقطتها بالنظرين في قتيل في القتل، ما هي العلاقة؟ قالوا: حرمة مكة تعيد القاتل من القتل، حرمة مكة تجعل من دخلها آمن، حرمة مكة تعيد من لجأ إليها، أي أن من ارتكب جريمة خارج مكة ولجأ إليها دخل في نطاق الأمن، كان آمنا. لكن هنا الحديث مجيئه في هذا السياق يشعر بأن القاتل في مكة لصاحب الدم الخياران، له أن يقتل والرسول ما قالش يخرجه من الحرم، له أن يقتل ولم يفصل صلى الله عليه وسلم، والمعروف أنه يقتل حيث قتل. إذن الحديث هنا يشعر بأن حرمة تلك النباتات وتلك الحيوانات في الصيد وحرمة المكة لا تمنع القاتل من أن يقتص منه في الحرم، وهذا ما يرجح القول وهو قول الأكثرين بأن الجاني في مكة يقتص منه في مكة، بخلاف الجاني من خارج مكة ولجأ إلى مكة فإنه يخرج إلى الحل ويقتص منه. وهنا في فقه هذا اللفظ هو بأحد الخيارين، القصاص أو الدية. هنا في قوله سبحانه فمن عفي له من أخيه فإيش؟ اتباع بمعروف وأداء إليه بإحسان. يتفق العلماء في هذه القضية أن اليهود كان عندهم حكم واحد، القاتل يقتل. جاء النصارى والحكم واحد، أن القاتل يدفع الدية. ثم جاء في الإسلام التخيير بين الأمرين. وفي فقه المسألة عند الأئمة رحمهم الله أن القاتل عمدا إذا قبل أو رضي الأولياء أحد النظرين ومنهما قبول الدية على الجاني أن يدفعها. ومالك رحمه الله عنه في ذلك المقدم في المذهب أو المشهور عنه ليس لولي الدم على القاتل إلا نظر واحد، إما القصاص وإما الترك. وهذا أيضا مذكور عن أبي حنيفة رحمه الله، لأن الله قال وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس ولكم في القصاص حياة، ما ذكر في العمد دية. فقالوا الجاني إن لم يرضى ويقبل تقديم الدية عند طلبها من ولي الدم ليس بملزم، قل لا، يا تقتص يا تتركه. ولكن موجود في المذهب المالكي ثلاثة أقوال. القول الأول هذا المشهور عن مالك، القول الثاني مثل الجمهور إذا طلب ولي الدم الدية دفع، القول الثالث عن ابن الحكم أنه تفصيل إن كانت الجناية في النفس وطلب ولي الأمر الدية وكان الجاني واجدا وجب عليه أن يدفع الدية، وإذا كانت الجناية في عضو اعتدى على يد على رجل على أصبع على عين على أذن فالجاني بالخيار، إن شاء مكنهم إن طالبوا القصاص عليه أن يقدم القصاص، وإن طالبوا الأرشى ودية العضو فالجاني بالخيار، إما أن يمتنع من دفع الأرش والدية ويقول اقتصوا كما جاء في الشرع لكم القصاص ولست ملزما بالدية. فيقول ابن الحكم الجاني في عضو مخير، إن شاء اقتصوا منه وإن شاء دفع الدية. وفي هذه المسألة سمعت من والدنا الشيخ الأمين رحمة الله تعالى علينا وعليه يقول الراجح أنه في قتل النفس إذا طلب الولي الدية يتعين على الجاني أن يدفعها، لأن الله تعالى يقول ولا تقتلوا أنفسكم. فإذا وجد الدية وعوفي من القصاص لا يقول اختصوا لأنه يكون كقاتل نفسه، لأن الدية موجودة تعفيه من القتل وهو يأبى إلا أن يقتص منه. إذن الحديث هنا يرد على هذا القول سواء كان عند مالك أو عند أبي حنيفة رحمهما الله تعالى. نعم. فقال العباس إلا الإذخر يا رسول الله فإنا نجعله في قبورنا وبيوتنا. فقال إلا الإذخر. من تتمة مباحث هو بخير النظرين يقولون لو أن ولي الدم تمسك بالقصاص وعرض الجاني الدية وبدل أن تكون دية تكون ديات، فمثلا الدية 100 بعير يعرض 200 يعرض 300 إلى آخره، وقبل ولي الدم فلا مانع. يعني لا يقال إن الجاني المجني ولي الدم لا يحق له أن يأخذ من الجاني أكثر من الدية، بل إذا كان الحكم قصاص فهو الآن لم يأخذ الدية إنما يأخذ الصلح عن التنازل عن القصاص، وهذا راجع للتراضي بين الطرفين. الحد الأدنى دية 100 من الإبل، ولا هذا في الخطأ، لكن في العمد يكون الطلب هنا القصاص. فإذا تصالح الجاني على قتل عن قتل نفسه قصاص بعدة من الديات فلا مانع لولي الدم أن يقبلها. نعم. وقول العباس رضي الله تعالى عنهما إلا الإذخر يا رسول الله، قول العباس إلا الإذخر، إلا أداة استثناء، والإذخر نبات، يبقى الإذخر مستثنى من أي شيء؟ بخير النظرين ما لها دخل في هذا، في قتل الصيد ما له دخل في هذا، قطع الشجر، الإذخر نبات وليس بشجر، إذا مستثنى من يختلى خلاها، يختلى شوكها، يختلى خلاها. الخلاء هو النبات الذي ينبت في الأرض على الأمطار أو على السيول أو غير ذلك، لا يؤخذ. وهنا من ضمن الخلاء الذي ينبت في الأرض البيضاء الإذخر، وهو نبت حجازي معروف، ويقولون أنه طيب رائح، ويقول له خصائص تذكر في كتب الطب، ولكن لا ندري حقيقته. بعض البادية يعرفون ما هو الإذخر ويفرقون بينه وبين النباتات الأخرى، وكانوا زمان كما كنا نسمع هو والحرمل يؤتى به على أفواه أكياس الفحم حينما كانت تأتي إلى المناخة ويلقى بها في المناخة هناك. فالعباس رضي الله تعالى عنه طلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يستثني من الخلاء الإذخرة، ولما كان معروفا عندهم ما احتاج إلى تعريف. ثم علل رضي الله تعالى عنه موجب هذا الاستثناء، ليش تستثنيه يا العباس؟ قال لأن في حاجة. ما هي حاجتكم إلي؟ فإن إيش؟ نجعله في قبورنا. كيف تجعله في القبور؟ تفرشوا بالقبر؟ لا، العادة أن أهل مكة كما يقال يشقون، وأهل المدينة يلحدون، والشق هو أن يحفر القبر ثم في الوسط يؤخذ خد على قدر الجسم ويمدد فيه، واللحد بعد أن ينزل في القبر يأتي إلى الجانب المقابل للقبلة وينحت ما ينام فيه الميت ثم يسد عليه. في كلتا الحالتين يسد على الميت سواء في الشق أو في اللحد باللبن أو بالحجارة. اللبن أو الحجارة يتخللها فراغ، فإذا أهيل التراب على الميت تساقط من بين الأحجار في الشق على الميت، أو دخل على الميت في تخلخل الحجارة أو الطوب من اللحد، فيجعلون الإذخر يسد المسام والفراغ الذي بين الحجر والآخر. وبعضهم قال طيب نستعمل الطين، قال إذا لم يوجد وخس المعلى والمقابر هناك رملية. المهم أن العباس رضي الله تعالى عنه طلب استثناء الإذخر لمصلحتهم وحاجتهم، الأولى أنهم يضعونه في قبورهم، والثانية إيش؟ في بيوتنا، في بيوتهم، حينما يأتون بالخشب ويأتون بالجريد أو الأغصان ويضعون فوقها من الطين ما يحميها من الأمطار، يكون بين الأخشاب فراغ، فيجعل الإذخر طبقة فوق الأعشاب فوق الأغصان أو الجريد أو الخشب، ثم يوضع فوق ذلك ما يطلى به السقف من الطين. باقي واحد، ولقيننا، هذا موجود في بعض النسخ عندكم. ولقيننا، القين هو الحداد، وحاجة الحداد إلى الإذخر حينما يأتي بالحطب ليشعله ليذيب الحديد. الحطب الجزل الكبير إذا أشعلت الكبريت فيه لا يشتعل، فيحتاج إلى صغار الأغصان إلى دقيق النباتات، فيؤتى بالإذخر ويشعل فيه النار يشتعل حالا، فيوضع الخشب، فالنار الإذخر تشعل الحطب، وهكذا يكون وسيلة وأداة، وإلا ما استطاع الحداد أن يشعل النار في الحطب الجزل. فحينئذ لهم حاجة اجتماعية وحاجة شخصية وحالة للإيش؟ وحالة للموتى. لما سمع صلى الله عليه وسلم استثناء العباس وعرف حاجتهم إليه قال إلا الإذخر. وهنا عند الأصوليين الرسول صلى الله عليه وسلم أجاب فور السؤال إلا الإذخر، يعني أنه لم يتربص مجيء الوحي يجيبه على هذا السؤال وأجاب حالا. يكون هذه الإجابة اجتهادا منه صلى الله عليه وسلم، أو جاء الوحي سريعا وأخبره بذلك، لأن مكة حرام لا يختلى خلاها، وهو يستثني مما حرمها الله يوم خلق السماوات والأرض. فيقول ابن دقيق العيد هذا يحتمل أنه اجتهاد منه صلى الله عليه وسلم وقد أقره الله عليه، أو يكون الوحي قد جاء بسرعة لأن الوحي إعلام في الخفاء، ويكون جاءه جبريل عليه السلام بالجواب. المهم أن الرسول أجاب العباس لحاجته. بعد هذا كل ما نهى رسول الله عنه هل يباح للحاجة؟ قالوا لا، لأن النص جاء باستثناء الإذخر في خصوصه، لم يأتي الحاجة في الخشب لسقف البيوت ولا لآلات البيت النجارة وغيرها، ولم يأتي في الخلال للرعي. حتى قال بعض العلماء النبات الذي الخلى الرطب المرعى الذي ترعاه الدواب لا يحل رعيه، لكن فين يروح اذا كان عندهم دواب وعندهم حيوانات من الغنم او البقر؟ لماذا لا ترعى؟ هذا من نبت الله سبحانه. المهم لعدم الاعتداء. اذا حرم صلى الله عليه وسلم البيت، او اعلن الحرمة واعلن انها محرمة من قبل، وإنما أحلت له ساعة ثم عادت حرمتها إلى يوم القيامة، ومن تبع حرمتها أن يتجنب فيها قتل الصيد وتنفيره واختلاء خلائها وقطع شجرها واستحلال لقطتها. عليه وسلم البيت، أو أعلن الحرمة وأعلن أنها محرمة من قبل، وإنما أحلت له ساعة ثم عادت حرمتها إلى يوم القيامة، ومن تبع حرمتها أن يتجنب فيها. ثم يأتي بحث للفقهاء، من قطع شجرها؟ من اختلى خلاها؟ من نفر قتل صيدها؟ هل عليه جزاء في ذلك أم لا؟ نحن عرفنا أن المحرم إذا قتل الصيد فجزاء مثل ما إيش قتل من النعم. طيب في الحرم؟ قالوا كذلك، هناك لحرمة الإحرام خارج الحرم، وهنا لحرمة الحرم في الحج وفي غيره للمحرم ولغيره. حتى قالوا في الشجر: الشجرة الكبيرة فيها نعامة، الشجرة المتوسطة فيها بقرة، الصغيرة فيها شاة، كقياسا على كبار الصيد وصغاره. ولكن لم أقف على نص مرفوع فيما يتعلق بجزاء الشجر والنبات، والله تعالى أعلم.